السلام عليكم. كتاب الشيء الوحيد اللي عرضناه من فترة كان فيه فصل بعنوان اللصوص الأربعة، بيتكلم فيه المؤلف عن أربع لصوص للإنتاجية، أربع أمور بيقللوا إنتاجيتك في غفلة منك. أنا ما عرضتش الفصل ده في التلخيص اللي قدمناه، وفضلت تقديمه في حلقة قصيرة منفصلة، وده اللي بإذن الله هنعمله في الحلقة دي. أول لص من اللصوص الأربعة هو عدم القدرة على قول لا. لعلك قرأت منشورات ومقالات على السوشيال ميديا، أو شفت فيديو بينصحك إنك لازم تتعلم تقول لا، بمعنى إنك ما تقبلش أي طلب حد يطلبه منك وتديله جزء من وقتك وجهدك على حساب نفسك وأولوياتك. النصيحة دي جيدة ومهمة، لكن محتاجة لتفصيل لأن البعض ممكن يسيء فهمها. مبدئياً وعشان نبقى واضحين، مينفعش تقول لا على شيء من واجباتك ومسؤولياتك، خصوصا لو شيء مرتبط بأسرتك. ما تقولش لا لأبوك وأمك لو طلبوا منك خدمة بحجة إنك مشغول في أمر مهم، دي مش نصاحة ولا فطنة، ده عقوق. وكمان لو أخ أو صديق واقع في ورطة حقيقية وبيطلب مساعدتك، بشرط ما يكونش بيقع في الورطات دي كتير بسبب سوء تصرفاته، وقتها لو تقدر تساعده ما ينفعش تقول لا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لكن مطلوب تقول لا لو في شغلك مثلا بعض الزملاء او حتى الادارة طلبت منك اعمال مش من ضمن مسؤولياتك، او لو بعض اصدقائك او معارفك اعتادوا يطلبوا منك خدمات عشان يسهلوا على انفسهم حتى لو على حسابك. في الحالة دي لازم تتعلم تقول لا. طبعا البعض بيجد صعوبة في انه يقول لا وبعدها يعاني مع نفسه من الضغط. بلاش تقبل وبعدين تعيش معاناة الضحية مع نفسك. لو هتعاني على اي حال، عاني للحظات قليلة من الشعور الغير مريح اللي بتحس بيه وانت بتقول لا، بدل ما تعاني ساعات وايام لاحقا من ضغط نفسك بدون داعي. اتعلم تقول لا، لكن مش شرط تقولها بغضب او زعل، بالعكس الافضل تقولها باسلوب لطيف. يعني مثلا، والله يا فلان كان بودي اساعدك، بس انا عندي شغل كتير مهم ولازم اخلصه بدون تأخير، لو قدرت اخلصه قبل الميعاد هبلغك، وما تقولش لما اخلص شغلي هنفذ لك طلبك. او مثلا تقول، والله يا فلان انا مشغول حاليا وعندي التزامات، شوف علان ممكن يساعدك، وتقترح عليه حد ممكن يساعده فعلا، بشرط الحد ده ما يكونش مشغول زيك، يعني ما تورطش غيرك. طيب لو فرضنا ان الشخص اللي بيطلب منك لحوح رغم ان الشيء اللي بيطلبه مش من مسؤولياتك، اعتقد الشخص ده يستحق انك تحرجه وتقوله لا بوضوح. تحلى ببعض الشجاعة وقولها له ببساطة ووضوح، هو اللي المفروض يحس بالإحراج مش انت. بعد كل اللي قلناه ده، حابب اوضح لك ان اكتر شخص انت محتاج تقوله لا هو نفسك. محتاج تقول لا لنفسك في كل مرة تفكر تسيب الفرصة اللي في ايدك وتجري وراء انصاف الفرص الاخرى. محتاج تقول لا لنفسك وانت بتعيد نفس الخطأ بدون اي تغيير حقيقي يضمن نتيجة مختلفة. اتعلم تقول لا حفظا لوقتك وطاقتك من الضياع والتشتت بشكل يحرمك من انجاز اهدافك. تاني لص من لصوص الانتاجية بيعرضه المؤلف هو الخوف من الفوضى. اللي شاف منكم الحلقة اللي عرضنا فيها الكتاب يعرف ان الكتاب كان بيدعوك للتركيز على شيء واحد فقط لأطول فترة ممكنة على المدى القريب والبعيد. البعض بيخاف من فكرة التركيز فقط على الأمور الأكثر أهمية لفترة طويلة، خوفا من ان تجاهل الأمور الأقل أهمية يخلق عدم توازن وفوضى في حياته. والخوف ده بيدفعنا لإعطاء الأمور الأقل أهمية أولوية أحيانا لمجرد انها عاجلة مثلا، وده طبعا بيستهلك قدر كبير من وقتنا وطاقتنا، وعادة بيتسبب في تأخرنا في الأمور الأكثر أهمية وبينتج عنه ضعف في الإنتاجية. لأن الإنتاجية في النهاية تقاس بإنجازك للأمور الأكثر أهمية، مش بأمور ثانوية لا تساعد في إحراز أي تقدم ملحوظ. يعني ممكن تحس إنك كنت مشغول طوال الأسبوع، لكن في آخر الأسبوع لما تيجي تراجع إنجازاتك ما تحسش إنك أحرزت أي تقدم ملحوظ في مشاريعك مع إنك كنت مشغول طوال الأسبوع. ده غالبا لأنك شغلت نفسك بالأمور الأقل أهمية العاجلة خوفا من الفوضى اللي ممكن تنتج عن التأخر فيها، وتساهلت في الأمور الأكثر أهمية لمجرد إنها غير عاجلة في الوقت الحالي. الحكمة هنا هي انك تختار ايه الامور اللي ينفع تتأخر ومقدار التأخر ده قد ايه. يعني ممكن تتجاهل بعض الامور خلال الاسبوع وتنجزها كلها في وقت معين في نهاية الاسبوع مثلا لو امكن. ما تخليش خوفك من تأخرك في بعض الامور والفوضى اللي ممكن تنتج عن التأخر في الجانب ده يحرمك من الانجاز في الجوانب الاكثر اهمية في حياتك، لان زي ما شرحنا في حلقة الكتاب، النتائج الكبيرة بتأتي من التركيز لاطول فترة ممكنة على اقل عدد ممكن من الاشياء. ثالث لص من لصوص الإنتاجية هو العادات غير الصحية. ذكرنا في فيديو سابق أن الإنتاجية ليها 3 عناصر، وقت وطاقة وتركيز، وأن للأسف معظمنا بيركز على عنصر الوقت فقط، وده بيخلينا نقوم بسلوكيات تؤثر سلبا على انتاجيتنا بشكل ملحوظ، زي انك تقلل عدد ساعات نومك ظنا منك ان الوقت اللي بتوفره من النوم هتقدر تستغله في انتاج شغل اكتر، في حين الواقع هو ان الساعتين اللي انت وفرتهم من نومك هيتسببوا في ضعف طاقتك وتركيزك بشكل يسبب ضعف في الانتاجية اكتر من الزيادة اللي هتحصل عليها من الساعتين اللي اقتطعتهم من نومك. وده عادة هيقودك لعادات غير صحية أخرى زي الإسراف في تناول المنبهات اللي هتأثر سلبا على جودة نومك لاحقا في دايرة مغلقة مرهقة. ده غير عادات أخرى زي تناول الوجبات السريعة أو زي عدم ممارسة الرياضة بحجة إن مفيش وقت للاهتمام بهذه الأمور. العادات الغير صحية دي كلها بتأثر سلبا وبشدة على عنصر الطاقة وعنصر التركيز، وبالتالي بتأثر بشكل كبير على مستوى إنتاجيتك بدون ما تاخد بالك لأنك مركز فقط على عنصر الوقت. أنصحك هنا تشوف فيديو عن عناصر الإنتاجية لأننا قدمنا فيه بعض الحلول، وإن كنت أنت غالبا عارف الحلول المشكلة عندك غالبا في الالتزام، لذلك أنصحك تشوف حلقات العادات اللي قدمناها وتحاول تبدأ ولو بالقليل. رابع لص من لصوص الإنتاجية اللي عرضها المؤلف هي البيئة التي لا تدعم أهدافك. مبدئيا حابب أوضح أننا لما بنتكلم عن البيئة بنقصد الأشخاص اللي بتقضي وقتك معاهم، الأماكن اللي بتقضي وقتك فيها، وممتلكاتك الشخصية اللي بتستخدمها بشكل دوري زي الكرسي والمكتب والموبايل والعربية وخلافه. مفيش فايدة من محاولات إقلاعك عن التدخين وانت مصاحب شلة مدخنين. مفيش فايدة من محاولاتك لتقليل الوقت اللي بتقضيه على الموبايل وانت مالي موبايلك ألعاب وتطبيقات. مفيش فايدة من محاولاتك لتقليل الوقت اللي بتقضيه على السوشيال ميديا وانت متابع ومشترك في مئات الصفحات والحسابات. لو البيئة ما بتساعدكش على التركيز والانتاج هتبقى عامل زي السمكة اللي بتسبح ضد التيار، هتنهك بسهولة وتقدمك هيكون بطيء جدا. غير في البيئة بالشكل اللي يدعم اهدافك ويساعدك على زيادة انتاجيتك. طبعا مفهوم انك غالبا ما عندكش القدرة على تغيير كل شيء، لكن ابدأ باللي تقدر عليه. قبل ما تشتكي من اسرتك اللي ما بتدعمكش، تخلص من اصدقاء السوء اولا. قبل ما تتحجج بنقص الامكانيات، استغل كل الامكانيات المتاحة اولا. في كتاب اسمه Will Power Doesn't Work، هو عنوان خادع تماما. فكرة الكتاب هي انك لو غيرت في البيئة بالشكل الصحيح مش هتحتاج قدر كبير من قوة الارادة عشان تتغير للافضل، وده اتفق تماما مع كلامنا عن قوة الارادة والعادات سابقا. هو بس كالعادة المؤلفين بيحبوا يحطوا عناوين غريبة صادمة لاهداف تسويقية ليس الا. اللي يقدر يقرأ الكتاب ده منكم هيستفيد منه جدا، وباذن الله هنعرضه في حلقة من حلقات علي وكتاب مستقبلا. دول كانوا لصوص الانتاجية الاربعة اللي ذكرهم مؤلف كتاب الشيء الوحيد. أتمنى الفيديو يكون لفت انتباهك لبعض الأمور اللي تستنزف قدرتك على الإنتاج بحيث تكون أقدر على مواجهتها مستقبلا. أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.